حبيبية أول ما نبدأ الليلية دجر الله ودجرني فيا لعبتنا تحية وابو الجايد يا بدنا تحية. يا رشاش الخامسمية زغرت بالعلالة شوية، يا رشاش الخامسمية زغرت بالعلالة شوية. I'm gonna go.